بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في بيان ما سطره في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكنا قد شرعنا تقوله بعد أن بينا المراد بالوسيلة في الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه سيذكرها رحمه الله تعالى كثيرا ويذكر كلام العلم عليه، لأن حجة المخالف لما يأتي بهذه الآية ويفسر الوسيلة بحسب صلاحه. قد عرفنا أن الوسيلة والتوسل لفظ فيه إجمال وفيه اشتباه، لسيما عند المتأخرين، وأما عند الصحابة فليس له إلا أحد معنيين وكلاهما مجمع عليهما، وإنما حصل اشتباه عند المتأخرين. قال: فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون، هذا حاصل، يعني لا يكون إلا بالمذكور، وما عداهم فيكون منفيا. إنما يكون لمن توسل إلى الله، أي توصل، توسل هذا فعل مضارع ماضيه في الأصل المخفف، وسل حينئذ يكون به بالسين، توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. قد عرفنا أن الجمع بينهما لا يصح الإيمان إلا به، فليس المراد الإيمان أن يؤمن بباطنه ثم لا يتبعه، هذا لا يكون مؤمنا، لأن المراد الإيمان الشرعي. والإيمان الشرعي بمحمد صلى الله عليه وسلم مركب من أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالباطن، والأمر الثاني ما يتعلق به بالظاهر. فإذا أوجد أحد الأمرين لا يصدق عليه أنه قد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلابد من إيمان يكون باطنا ولابد من ظاهر. ثم قالوا: هذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال، لعل مراده بقول على كل أحد ما يتعلق بمن بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الإنس والجن، فيدخل حينئذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويدخل كذلك الأميون من العرب ونحوهم، حينئذ يكون عاما، بمعنى أن رسالته عامة، وهذا معلوم من نصوص الوحيين، وكذلك محل إجماع، بل هو من المعلوم من الدين به بالضرورة. باطنا وظاهرا، هذا متعلق بقوله بالإيمان به باطنا وظاهرا، وعرفنا المراد به ما يتعلق بالباطن وهو التصديق، ويتبعه به بالعمل الظاهر. وقد عرفنا أن الصلاح ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا مقصود، بمعنى أنه إذا علق الحكم به الإيمان بالباطن والظاهر، عرفنا أنه أراد به الإيمان الذي تحصل به النجاة، وليس الإيمان الذي يحكم به على الناس. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين الإيمان باطنا وظاهرا وبين الإيمان ظاهرا، والذي يطالب به الناس هو الإيمان الظاهر، يعني الذي تحكم به على الناس، وليس الذي يطالب به من أجل النجاة، وإنما يعلم الناس أن النجاة في الآخرة لن تحصل إلا باجتماع الأمرين الباطن والظاهر. ثم قد يؤمن باطنا وظاهرا، وقد يظهر أنه مؤمن ولكنه في الباطن يكون كافرا. ولذلك ذكرنا كلام ابن القيم رحمه تعالى وكذلك كلام شيخه في مواطن عديدة، أن الناس باعتبار القسمة الثنائية باطن وظاهر نتيجة كم؟ أربعة: إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما مؤمن ظاهرا لا باطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، وإما كافر باطنا القسم الرابع أن يكون كافرا في الظاهر لكنه في الباطن مؤمن، وهذا كزيادته كقسم مستقل هذا فيه إشكال، وإنما هو موجود لا إشكال فيه، لكن لما كان بدون اختيار، ولذلك مثل به مؤمن آل فرعون، ومثل به بالنجاشي، ومثل به في مواضع بالمكره، حينئذ يكون ظاهره الكفر. ولذلك إذا أكره على القول بأن الفعل يدخل الإكراه، إذا أكره على السجود لصنم فظاهره الكفر، حينئذ يكون في الباطن

قال وبص هذا له موضع آخر، ولكن نبهنا على ما به يعرف ما وقع فيه مثل هذا المعترض وأمثاله من الأخنائي من الضلال والجهل ومعادات سنة الرسول ومتبعيها، سماه ماذا؟ من الضلال وصاب بالضلال وموالاة أعداء الرسول وغير ذلك مما يبعدهم عن الله ورسوله. ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، يعني بعد أن وصف من وصف المبتدع الجاهل إلى آخره والمشرك وعباد القبور والحجاج إلى آخره ذكر الأسماء كما هي، ثم قال من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، فرق بين مسألتين. قال ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، أبطل الثواب، وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة، فإن هذا حكم أهل الضلال وهو البعد عن الصراط المستقيم وما يستحقه أهله من الكرامة. ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحق في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤه، والله حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا النص مما يتبجح به بعض المعاصرين للاستدلال به على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعذر بالجهل، قلنا هذا رد عليك لأنه لم يذكر مسلما واحدا، وإنما ذكر ماذا؟ المشركين الضلال الخوارج الزنادق إلى آخره، ما ذكر أحدا، صحيح أو لا؟ ما ذكر مسلما، ما قال يوصى بي بالإسلام، ونحن قضيتنا أول ما نبتدي به قضية الاسم، هل هذا قام به حقيقة الإسلام أم لا؟ حقيقة الإسلام بمعنى ماذا؟ أنه أفرد الله تعالى بالتعبد، حينئذ يكون معتقدا لمعنى الكلمة، معناها يكون قائما بقلبه، ومع ذلك وقع في الشرك. من جوز الجمع بين الأمرين فقد كفر وارتد عن الإسلام، من جوز الجمع بين الأمرين أن يكون موحدا مسلما فهو كافر، حينئذ نحن نمنع ماذا؟ نمنع الاسم. وأما البحث في العقوبة هذه أمرها أخف، لأنه قد يقال بأنه قد لا يبلغ بعض الناس الحجة الرسالية فينظر فيه باعتبار أهل الفترات وما جاء في كلام أهل العلم. إذن هذا التأصيل الذي قدمنا به هذا سيريحنا إن شاء الله تعالى فيه في المستقبل لحالة تكون على هذا المحل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار. إذن ليس كل عذر يكون ماذا؟ يكون عذرا. إذن هذا قوله رحمه الله تعالى ولا بعذر من الأعذار، معناه ليس كل من اعتذر ماذا صار عنده عذر، وقد نص على ذلك رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 497 قال وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته رسالة النبي، كيف بلغته؟ فسر لي هذه الكلمة من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني به بالإمكانه، بلغته يعني بالإمكانه، متى ما تمكن، حينئذ بلغته أو لا بلغته، نعم، متى ما سمع، فيدخل المفرط أو لا؟ يدخل المفرط، بمعنى أنه سمع بها لكنه لم يسعى. قال أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، فهو كافر، من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الشطر الثاني من الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، هذه لا يصح الإيمان إلا بها، فإذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر. بلغته الرسالة بمعنى ماذا؟ أنه تمكن، حينئذ دخل المفرط. قال أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لو اجتهد قال هذا خاص بالعرب وليس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، قد يجتهد، حينئذ هذا الاجتهاد يعتبر عذرا. الجواب لا، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، هذه جملة جيدة مفيدة عند النقاش والحوار، لأن العذر بالخطأ حكم شرعي، ولا بد من ماذا؟ لا بد من دليل شرعي أن هذا الذي تعذر به قد عذر به الشرع، ولا تعذر من رأسك هكذا، وإنما تقول هذا عذر، متى؟ إذا ثبت بالشرع أنه قد اعتبره عذرا، يعني كالعلة الشرعية، صحيح؟ العلة في القياس لابد أن تكون ثابتة بالشرع، إما بالنص وإما بالاستنباط. هل يجوز أن يعلل بما لم يأتي به دليل؟ الجواب لا، هل يجوز أن تعذر وتقول هذا معذور فلا يكفر بحجة لم تكن هذه الحجة ثابتة أو هذا العذر يكون ثابتا بالشرع؟ الجواب لا. صحيح أو لا؟ واضح الفائدة أن العذر بالخطأ هذا حكم شرعي فيحتاج إلى نص، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، حكم شرعي حينئذ يحتاج إلى نص، هل هذا الخطأ عذر به الشرع أم لا. وأما أن تأتي بموانع للتكفير هكذا من رأسك قل لا، كل مانع لابد من دليل شرعي، كما أنه إذا تطهر لا تحكم على طهارته بالفساد إلا بناقض ثبت أنه ناقض شرعا، مفسدات الوضوء وموجبات الطهارة الكبرى لابد أن تكون ثابتة بالشرع لا تثبت بالعقل ولا الاجتهاد ولا القياس، وهذا محل وفاق. كذلك الموانع هذه لا يصح أن تمنع من تنزيل الحكم إلا بدليل شرعي، لأن الأصل من أظهر الإسلام أسلمناهم ومن أظهر الكفر كفرناه، هذا الأصل. فالمانع لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون من جهة الشرع. قال ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست أركان كله بدليل شرعي، فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. إذن هذا فائدة عظيمة تيمية رحمه تعالى. قال رحمه تعالى ولا بعذر من الأعذار، إذن لا يسقط الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا يتصور أن يوجد عذر فيعذر به صاحبه يقول لم يؤمن. لماذا؟ لأنه جاهل مثلا، ولا أدري أصحاب العذر بالجهل ماذا يقولون هنا، يعني في الشرك الأكبر واضح كلامهم كثير جدا، لكن إذا ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان جاهلا حينئذ هل يكون معذورا أو لا؟ ويعيش بين المسلمين هل يكون معذورا أو لا؟ يسألون. إذن ولا بعذر من عذار هذا يكون على عمومه، ولا يستثنى منه شيء البتة، لأن هذا يتعلق بأصل الرسالة، وما يتعلق بأصل الرسالة تركه يحكم على صاحبه الكفر مطلقا، لا سيما إذا كان يعيش بين المسلمين، وكذلك ما يتعلق بأصل التوحيد الذي هو وحدانية ربي جل وعلا. فكما أنه لا يعذر بعذر من الأعذار فيما يتعلق بالرسالة، نقول من باب أولى وأحرى ماذا؟ ما يتعلق به بتوحيد الله تعالى. قال ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. عرفنا هذا فيما سبق، أن الله تعالى حصر الوصول إلى الجنة عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك مر كلامه والدين ما شرعه الله ورسوله. قال وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، هذا عام أريد به الخاص، إلا إذا أريد به ما يتعلق به الشفاعة العظمى فإنها عامة ليست خاصة به بالمؤمن. شفيع الخلائق على عموم ظاهره أراد به ما يتعلق به المقام المحمود الذي هو الشفاعة العظمى، وإن أراد به بعض ما يكون من شأن المؤمنين يعني الشفاعة في المؤمن حينئذ يكون إطلاق العام إرادة الخاص. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود، صاحب المقام المحمود. قال رحمه تعالى تيمية في الجزء الرابع عشر صفحة 394 ولهذا كان من أعظم ما يكرم به، ما يكرم الله به عبده محمدا صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة التي يختص بها، وهي المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون. قال قتادة في قوله تعالى إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال كان أهل العلم يقولون إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو شفاعته يوم القيامة، شفاعته يوم القيامة، والمراد به الشفاعات الخاصة، شفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، لأن من الشفاعة ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة والمؤمنين كإخراج أهل الكبائر من النار، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في فصل القضاء مثلا في دخول الجنة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، الغبطة حسن الحال وهي اسم من غبطته غبطة من باب ضرب إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه، يعني نوع من الحسد لكنه ليس مذموما، أن يعني يتمنى مثل ما لزيد من الناس لكن دون زوال ذلك عن المغبوط. قال فهو أعظم الشفعاء قدرا، وهذا حق، وأعلاهم جاها عند الله حتى على سائر الأنبياء. نعم. ولذلك قال: وقد قال تعالى عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها أي له وجاهة، وجاه عند ربه عز وجل. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، يعني موسى عليه السلام، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله عز وجل. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه، فأجاب الله سؤاله وقال: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاها منهم. قال: وقال عن المسيح عيسى بن مريم: وجيها في الدنيا والآخرة. كذلك القول فيها كالقول في الآية السابقة، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه، أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم جاها منه. قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له. هذا أراد أن يتحدث عن ماذا؟ عن الشفاعة. هل تنفع مطلقا؟ الجواب لا، يعني لا تنفع كل أحد، وإنما لها شروط وموانع. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما، أي بالشفاعة والدعاء. ولعله أراد بالشفاعة ما يتعلق بالآخرة، والدعاء ما يتعلق به بالدنيا. وقد يأتي في تعبير بعض الصحابة عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع في الدنيا، أنه شفع في الدنيا، بمعنى إذا سئل أن يدعو الله تعالى قد يعبر بالدعاء، وقد يعبر بماذا؟ بالتوسل، وقد يعبر بالشفاعة. فالشفاعة حينئذ قد تكون في الدنيا باعتبار الدعاء، وقد تكون في الآخرة كما هو معلوم. قال: لكن شفاعته ودعاء إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له. فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله، توسل أي المدعو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس النبي، يعني المدعو له الصحابي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي توسل إلى الله بشفاعته، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. حينئذ قوله توسل الفاعل يعود إلى المدعو له، توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته، يعني يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. إذن هذا إجمال، وسيأتي التفصيل فيما يتعلق بأحكام الشفاعة وما يتعلق بأحكام الدعاء. والمراد هنا أن ثم فرقا بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وبين دعائه وشفاعته، لأن التوسل هذا لا يثبت الإيمان إلا بماذا؟ إلا به، فهو عام في كل شخص. وأما الدعاء والشفاعة فهذا خاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن كان بين يديهم بين أظهرهم الصحابة رضي الله تعالى، من بعده لم يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، وإنما سيكون الشأن فيما يتعلق بالشفاعة. فحينئذ فرق بين التوسل بالإيمان به، هذا عام لا يسقط بحال من الأحوال، وبين التوسل بدعائه وشفاعته، فإنما يكون في ماذا؟ يكون خاصا ببعض الناس دون بعض، ثم له شروط وموانع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى. ولفظ التوسل أراد أن يدخل فيما يتعلق بمعاني التوسل في عرف الصحابة، أي في لغة الصحابة. وهذا كثيرا يقيد ابن تيمية رحمه الله تعالى مسائل عديدة، وهو له مفهوم، له مفهوم، بمعنى أن هذا اللفظ قد يكون شرعيا، ومتى يكون شرعيا؟ بحسب فهم الصحابة. وإذا لم يكن استعمل اللفظ فيما استعمل في عرف الصحابة لا يكون ماذا؟ لا يكون شرعيا. هل هذا القيد مراد؟ نقول نعم مراد، وهذه الألفاظ الشرعية والأسماء الشرعية لا يمكن حمله إلا على المعاني التي نقلت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك إذا فسر التوسل أو فسر غيره مما يتعلق به أصل الدين أو غيره، إذا فسره بغير ما فسر به في زمن الصحابة غلط وهلك.